بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انظروا إلى أئمة السنة والجماعة كيف يذكرون كلاما واضحا لا شبهة فيه. الإيمان قول وعمل، وهكذا جميع السلف يطلقون هذا الكلام. ثم بيّن شيخ الإسلام معنى قول السلف، وهذا البيان جميل جدا، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا البيان، لأنك لو قرأت في كلام السلف قول وعمل قول وعمل، ثم بعضهم يقول عمل ونية، وبعضهم يقول قول ونية، فكان هذا هو المعنى قول وعمل. قال رحمه الله: قول القلب واللسان. قول القلب أي اعتقاد القلب، العقيدة، عقيدة التوحيد، العقيدة الصحيحة، الشهادتين، اعتقاد القلب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاده أركان الإيمان، قول القلب. وقول اللسان التلفظ بذلك، التلفظ بالشهادتين، التلفظ بالشهادتين. ثم قال: وعمل القلب واللسان والجوارح. لأن العمل داخل في مسمى الإيمان، الأعمال من الإيمان، أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح كلها من أعمال القلب، أعمال القلب وأعمال اللسان والجوارح كلها من الإيمان، يعني كلها من الإيمان. وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما أكثر كلام أهل العلم في هذه المسألة، بسبب أن الإرجاء حصل مبكرا وما زال الصحابة موجودين، فتكلم جماعة من الصحابة في هذه المسألة وبينوا أنه يزيد وينقص، ثم جمع كبير جدا من التابعين، وقد نقل لا جري في الشريعة، وكذلك ابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرع اعتقاد وصول أهل السنة والجماعة، آثار كثيرة جدا في هذه المسألة، فهي من أكثر المسائل كلاما للسلف، يبينون فيها أن الأعمال من الإيمان، ردا على المرجئة الذين قالوا الإيمان شيء والأعمال شيء آخر، وأن العمل شيء زائد على مجرد الإيمان، وأنه منفصل عنه وزائد عليه، بل العمل هو من الإيمان وهو بعض منه، الأعمال بعض من الإيمان. فماذا عن قوله تعالى وهي كثيرة في القرآن بذكر المؤمنين، يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في كثير من القرآن قالوا فرق، قالوا عملوا الصالحات دل على أن العمل غير الإيمان. هذا قول لبعض، هذا قول المرجئة، ما هو الرد عليهم؟ من باب عطف الخاص على العام، كما قال الله عز وجل: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين. حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، هل الصلاة الوسطى من الصلوات؟ نعم. إن الله من كان عدوا من كان عدوا لجبريل فإن نزل قلبك بإذن الله. إلا أن قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر. أليس جبرائيل وميكائيل من الملائكة؟ من باب عطف الخاص على الله. وهنا الجواب لبعض أهل العلم، قالوا عند أن يذكر الإيمان مقرون بالعمل الصالح، فيكون مراد بالإيمان في هذا الموضع بعينه، في ذاك الموضع بعينه يكون مراد بالإيمان إيمان القلب، ونعم، والأعمال أعمال الجوارح. نعم، الإيمان أراد به الإيمان القلب والعمل، والعمل أراد به العمل. يكون قالوا أراد بالإيمان الإقرار والتصديق، والعمل أراد به أعمال القلب واللسان، أعمال القلب والجوارح. القول الأول أفضل، أنهم باب عطف الخاص على العام أفضل. هذا القول الثاني. لا، ما يقولون هكذا، لأن العمل نفسه لا، في غير هذا الموضع، لكن هذا الموضع حملوا على هذا. ما يقال إذا افترق اجتمع، لأن العمل الصالح قد يفترق، قد يذكر واحد وما ذب بانفراده، لا يلزم أن يجمع الإيمان، قد يعمل المنافق أعمالا صالحة وهو ليس عنده إيمان. رفعت يدك، تفترق اجتمع في مسائل أخرى غير هذه المسألة. هذه مسألة، هذا توجيه، هذا توجيه وذاك توجيه آخر. التوجيه الأول أفضل، وهو أن يقال أن باب عطف الخاص على العام. الأدلة كثيرة في إدخال الأعمال من الإيمان. من يستحضر شيئا من أدلة القرآن؟ أولا أن الأعمال من الإيمان، قول الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتهم عند البيت. أيضا عند من؟ نعم، يهديهم ربهم بإيمان. لا، نريد أدلة على أن الأعمال من الإيمان. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مصلح أصرح منه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، إلى أن قالوا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. نعم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد أفلح المؤمنون الذين هم والذين في صلاتهم خاشعون والذين هم إلى آخره. نعم، لا نريد أن الأعمال من الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم نعم نعم. ومن الأحاديث الإيمان بضعون وستون شعبة وبضعون وسبعون شعبة، وأيضا من الأحاديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب النفس، الآية فمن يعمل مثقال ذرة ما هو فيما نحن فيه هنا. ذاق طعم الإمام رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. والحياة شعبة من الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، معنى أنه ينقص إيمانه بالمعصية. كذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن لجاره، فليقل خيرا أو ليصم. نعم، الأدلة كثيرة، قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، نفس الأدلة التي ذكرناها وغيرها كثير. أدلة زيادة بالطاعة، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، زدناهم هدى، ويزداد الذين اهتدوا هدى، والآيات كثيرة. فما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون. وأيضا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن الإيمان يزداد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا شك أن من كان أكثر طاعة لك كان أكثر إيمانا. يقول: ما حكم الكسب الذي يأخذه الرجل من سيارة الأجرة كالباصات حيث أنه يحصل فيها الاختلاط وتجلس المرأة جوار الرجل؟ الاختلاط محرم والأجرة هو مقابل النقل، هي مباح يعني مقابل نقلها، لكن لا يجوز له أن يأخذ امرأة بدون محرم وهي متبرجة أو تجلس جوار الرجال، لكن لو كانت متجلبة وكانت منفردة بدون محرم لا يأخذها، فلو أخذها وهي متجلبة وانفردت في مؤخرة الباص ليس محرما والذي ينبغي تركه إذا لم يحصل خلوة. إذا لم يحصل خلوة نعم ما يأخذهم بالكلية من بداية الأمر، ما يأخذ النساء يفتح الله غيرها إلا إذا رآها مع رجل أو مع ولد كبير أو ما أشبه ذلك. وأما الكسف فهو حلال، فإن حصل شيء من المحرمات من الاختلاط أو ما أشبه التبرج أو النظر فلا يسلم من يعني ماله، قد يدخله شيء من الشبهة. يحملون القات، لا حمل القات، القات فقط، ما معها اللقات في الباص ما يجوز، تعاون بنقل هذه الشجرة ما يجوز. يقول: هل تنصحون بحفظ صحيح مسلم من المختصر أو من الأصل؟ ننصح بالأصل، إذا تيسر لك الأصل فالأفضل أن تحفظ من الأصل، ترى الروايات بنفسك وتختار الرواية التي تريد، وإذا لم يتيسر لك وتيسر لك المختصر احفظ من المختصر، لكن الحفظ من الأصل أحسن. يقول: هل العليم من أسماء الله؟ أحشك والعليم الأدلة كثيرة، عليم قد ملئ القرآن بسم الله العليم، الله عليم حكيم كثير جدا. يقول: الساتر هل يخبر به عن الأخبار؟ نعم، الستر ثابت من وصف الله فيخبر به عن الأخبار وليس باسمه، وليس باسمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.